كلمة وبقولها من جوا قلبي، ما بقتش قادر عنك أخبي، مرتاح وراضي طول ما انت جنبي، لو حتى جرالي ايه لسه الليالي قدامنا جايه، نفرح شويه نتعب شويه، عمر اللي بينا ميهون عليا، لو حتى جرالي بلدي حرة يا بلدي، عظيمة يا بلدي، حبيبتي يا بلدي، بلدي همها همي، بتجري في دم عشانها بغني. هاي تسند عليا وتقوم وتمشي، ايدها في ايديا، ده انا عمري كله علشان هي، لو حتى جرالي ايه لو بمشي سكة هي فاخرة، لو بنسى نفسي انا بفتكر، لا بملي منها ولا حب غيرها، لو حتى جرالي بلدي حرة يا بلدي، عظيمة يا بلدي، حبيبتي يا بلدي. لو يوم بتتعب تسند عليا وتقوم وتمشي، ايدها في ايديا، ده انا عمري كله علشان هي، لو حتى جرالي لو بمشي سكة هي فاخرة، لو بنسى نفسي انا بفتكرها، لا بمل منها ولا حب غيرها، لو حتى جرالي وتقوم وتمشي، ايدها في ايديا، انا عمري كله علشان هي، لو حتى جرالي لو بمشي سكة هي فاخرة، لو بنسى نفسي انا بفتكرها، لا بمل منها ولا حب غيرها، لو حتى جرالي بلدي حرة يا بلدي حرة يا بلدي عظيمة يا بلدي حبيبتي يا بلدي حرة يا أرض النيل حرة حرة حرة حبيبتي يا بلدي